كأن لم تغن بالأمس.

الذين كذبوا بلقاء الله

الذين آمنوا وكانوا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ الكبرياء في الأرض وما وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ ربنا